بعد مرة قلك روح، الظاهر حابب تترك بعد جروح، خايف اخسر باقي روحي معاك، آسف مش كل ليلة بلاقي روح، مش باقي مطرح فيه تجرح اني ميت ولا عم عايش، كل تكي مشتاق لضحكي وما بتعرف قديش، خلصت القصة اعطيني فرصة ارجع اشبه حالي شوي، قلبي الكسرت وبكذبك وضعفت وبعدك بقوي، خلصت القصة اعطيني فرصة ارجع اشبه حالي شوي، قلبي الكسرت وبكذبك وضعفت وبعدك بقوي. العتب راح تقصر قلبك يتسى تفليت، مأكد هم الجوات انزاح، مش باقي مطرح فيه تجرح اني ميت ولا عم عايش، كل تكي مشتاق لتحكي وما بتعرف قديش، خلصت القصة اعطيني فرصة ارجع اشبه حالي شوي، قلبي الكسرت وبكذبك وضعفت وبعدك بقوي، خلصت القصة اعطيني فرصة ارجع اشبه حالي شوي، قلبي الكسرت وبكذبك وضعفت وبعدك بقوي. كسرت وبكذبك وضعفت وبعدك بقوي، خلصت القصة اعطيني فرصة ارجع اشبه حالي شوي، قلبي الكسرت وبكذبك وضعفت وبعدك بقوي.